ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. الذين وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبل وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي وهو أعلم بالمهتدين. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكن تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى وما كنا